شاهد. ماما نزلني جاي بيه. يا عم شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جيبي. الكمامة لا تزال في جيبي بتاع شريف عمر. البس الكمامة. نجم مصر والنادي الاهلي كابتن سمير كمونة، هنستأذنك تحط الكمامة في جيبك 5 دقايق بس. ماشي، انا حطيتها على طول في جيبي، ولما بخش في اماكن مغلقة ابتديها على طول زي اي حد، والتعليمات طبعا والبروتوكول اللي احنا ماشيين عليه، فده واجب علينا يعني، وواحد بيبقى واجهة من ضمن الناس المعروفة والالتزام وكده، فدي مهمة قوي. لو اخترت مكان تعزل فيه نفسك خوفا من وصول اي عدوى ليك؟ المسجد بالنسبة لي طبعا بيبقى مكان طاهر جدا، وكل الناس بتبقى بين ايدين ربنا طبعا، بنصلي وبتبقى حاجه كويسه جدا ان انت تكون في المسجد وكل حاجه جميله، وبتبقى انت ما انتش خايف من حاجه. لو اخترت 3 حاجات فقط يبقوا معاك جوه المسجد؟ طبعا مفيش شك، كلنا عندنا حته ان احنا بنقرا قران وكده، فالمصحف تملي بيبقى معانا، وفي الايام بقى اللي احنا فيها دلوقتي لازم الكمامه والسجاده بتاعتك. دول ال3 حاجات يعني اللي انت ممكن تاخدهم معاك او تصحيهم معاك في المسجد، بالذات كمان في صلاه التراويح. ايه الفيتامينات المعنويه اللي بتاخدها عشان تقوي مناعتك؟ يعني زي ما بيقولوا يعني كبر دماغك. البروتوكول شغال طبعا. كبر دماغك وما تسمعش لحد بيهمدك، لازم تبص لقدام، ولازم يبقى عندك دوافع لقدام ان انت على طول تملي تبقى كويس وعندك طموح وتوصل اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت ما تبصش لحد بيهمدك او بيعمل لك احباط. يعني في كل مرحله انت بتبقى داخل عليها قوي في حد بيحاول يهمدك، لا انت لازم على طول تبص لقدام وكبر دماغك. عدوى تصدر الترند بتصريحات مثيره اصابتك قبل كده كابتن؟ كنت في برنامج وقلت ان النادي الاهلي هياخد الدوري فرق 15 نقط السنه دي، وقلت الاهلي هياخد افريقيا، لكن انا بقول الواقع ان النادي الاهلي هو الاحسن والاقوى، كان بطل افريقيا، وهو دلوقتي عنده استقرار مادي واداري وفني، فعشان كده هو تملي بيبقى متفوق وياخد دوري افريقيا. بعد اجراءك مسحه للوسط الرياضي النتيجه كانت ايه؟ لو عملت مسحه للوسط الرياضي في ناس ممكن تطلع ايجابي كتير. ايجابي اللي هو بشكل كويس، بشكل ايجابي فعلا يعني. تقصد كده؟ بالظبط، يعني الناس الكويسه يبقى كتير. لما المشكله في ايه؟ المشكله في بعض الفترات اللي فاتت ان هي ابتدت تبقى علاقات ومجاملات شويه. انا بقول دي لو تغاضينا عنها الامور هتمشي بشكل كويس جدا، والكره هتتطور وكل حاجه هتمشي زي الفل في جميع المجالات كلها على فكره، مش في الرياضه بس. نقدر نطلق عليك لقب متعافي من ايه؟ من التطبيل. فدي كلمه موضه، وده بيطبل لده وده بيطبل لده، انا مش كده، انا راجل صريح وواضح وشخصيتي واضحة جدا، لكن بالأسف دي بتزعل ناس كتير. ده بيعطل. صراحة دي بتعطل، وبتعطل سمير كمونة بالأخص، فمش عارف أغيرها ومش هغيرها، لكن في نفس الوقت هيجي لك الفرصة ان انت ترد على الناس دي كلها. تقول لي مين كلهم في قلبي حالات اشتباه وانت لوحدك إصابة مؤكدة؟ لا أقول جماهير الأهلي، في ناس بتنقدكم كتير، وفي ناس شايفين ان حب الجماهير نادي الأهلي النادي حاجة كبيرة قوي، لكن بقولهم لا، ده دي انتوا في مكانكم الصح واستمروا وكملوا، وانا في ظهركم، ويا ما انتوا ساعدتوني انا بالاخص، ورحت المانيا وخدنا بطولات افريقيا ودوري وبطوله عربيه من خلالكم وسميركم لينا، فهو ده الشيء الوحيد يعني. نجم مصر والنادي الاهلي كابتن سمير كمونه، شيل اي كلمه من اي اغنيه وحط بدلها كلمه لقاح. ممكن نقول موعود معايا باللقاح يا قلبي. تاني تكلمش، انا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. ايوة بتاع شريف عمر. البس الكمامة. مش عارف تمام. الكمامة لا تزال في جيبي.